ولهذه الزكاة أسماء، يقال زكاة الفطر وزكاة الفطرة، والفطرة تطلق بمعنى الخلقة، ومنه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك أيضا تسمى بزكاة الصوم وزكاة رمضان لما قدمناه، وتسمى زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد ولنوع خاص من أنواع الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.